ثم يميتكم عليك يا استاذ. ثاني يا عم الحاج حلم الله يسعدك. الله الله الله, الله. ان شاء الله يا عم الحاج حلم الله يسعدك. الله الذي خلقكم. كمان يا حاج والنبي الله يسعدك. الله الذي خلقكم. كمان يا حاج والنبي الله يسعدك. فأقبل وجهك للدين القيم. فأقبل وجهك للدين القيم. Thank you. الله الله معلم والله هو يا جمل نعم يا استاذ نعم صباح الله عليك علينا نقول علينا نصر المؤمنين ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى فتثير سحابا No. Oh. Yeah. Oh.